تجنن مش معقول، دي حاجة تجنن مش معقول. اللي تقوله تعيده تاني، أيوة حقيقي بجد تتعب أه منك أه ياني. انت حكايتك ايه بالظبط؟ دي حاجة تجنن مش معقول، دي حاجة تجنن مش معقول. ولا بعد بكرة؟ لا لا لا لا لا لا. طب عندي فكرة. ولا نص فكرة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. في حد تاني؟ ولا كاني ماني؟ لا لا لا لا لا لا لا. طب ايه حكايتك؟ هقولها تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صابر اكيد هتصبر. لا لا لا لا لا لا. انا برضو قادر. لا مش هتقدر. لا لا لا لا لا لا لا لا. مش عارفة اني تقدر تفوتني. لا لا لا لا لا لا لا. طب كلمة مني بكرة لا اقولك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. القعدة حلوة من غير صحابي؟ لا لا لا لا لا لا. السهرة حلوة؟ هقول لبابي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لو تسمعيني سمع وبقول لك. لا لا لا لا لا لا. تصدقيني أنا